Yeah. بلاش مغلطة تعال عندك أكلي؟ عندي حاجات رح تعجبك، خد دو كده. إيه كل ده؟ صنعت إيدي وحياة عيني. تسلم إيديك وعينيك وتعيشي لي وافديك. أني الأوان والهوى جمع أمانينا، يا ربي ديم علينا وحرمونا. فاكرين المال كان يساعدنا. كل السعادة والنعيم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك، حتى في ايام الجفا كنت بحبك وافضل احبك طول الحياة. كل السعادة والنعيم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك، حتى في ايام الجفا كنت بحبك وافضل احبك طول الحياة. كل السعادة والنعيم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك، حتى في أيام الجفا كنت بحبك أفضل أحبك طول الحياة. Thank you. مستني الأيام تفتح الورد المكنون وكنت أقول وصلك أوهام بدلت روحي حنين بحنين حفتح قلبي أنا قريت اللي في لكن أحب الناس تفهم حنين حبي القلب يتهنى ويقبل الحب ويتنى حفتح قلبي أنا قريت اللي في لكن أحب الناس تفهم حبي القلب اتهنى ويقبل الحب ويتلف يا مسعد القلب المشتاق لو طال حبيب اللي اتمنى بعد صبابة والأشواق صاحبي واطلو ويتهنى تعالي بين احضاني انا اللي كنت الجادي وعرفت ذنبي فين السن دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم لا ارجوك سنتي بتوجعني شوف لي اي علاج حالا اصلا انا بس مش حكيم اسنان ايه؟ امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين اعرف هواهم ساكن فين واعرف دواهم يجي منين قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم اسمع يا دكتور انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس وعرفت منين ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك حكيم روحاني حضرتك طيب اقرا اللي في قلبي واحكي لي عليه اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه بيخوف مين بيخوفني انت كل حاجه تحشر نفسك فيها حتى قلبي يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واساله عاللي في بالي تساله عن ايه عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي شيء ما يهمك شيء ما يهمنيش ازاي طب ما تعيط شيء عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقولهولك اوي في يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك في يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك والشخص ده موجود هنا